تفسير الآية 11 من سورة الشورى، يقول تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي ومما يدل أيضا على أنه وحده المستحق للعبادة، ووحده الحاكم بينكم بشرعه الإسلام فيما تختلفون فيه، ووحده الولي بحق وعليه التوكل وإليه الإنابة، كما ذكر في الآيتين السابقتين أنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما سبحانه ومبدئهما وكل الخلق فيهما من عدم وعلى غير مثال سابق، أي لم يقلد أحدا وإنما من إبداعه واختراعه تعالى، فهو قادر على كل شيء. قوله تعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي ومما فطره فيهما ومن بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على ذلك، أنه خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم، أي إنسانا مثلكم وليس نوعا آخر لا يمكنكم التعايش معه، وأيضا خلقه منكم أي من آدم لمزيد من الاستشعار بأن هذا المخلوق هو جزء منه مكمل له، فيزداد حبا له وتمسكا به. خلق زوجات ليسكن الزوج والزوجة كل منهما إلى الآخر، أي ليستقر ويأمن ويطمئن ويهدأ إلى جواره ويسعد به ويكمل ويعاون بعضهما بعضا في كل شؤون الحياة ليسعدا تمام السعادة فيها ثم في الآخرة من خلال المودة أي المحبة، والرحمة أي اللين والعطف والرأفة والشفقة التي جعلها سبحانه بينهما. قوله تعالى: ومن الأنعام أزواجا، أي وكما خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق أيضا للأنعام وهي الحيوانات من جنسها إناثا ليحصل التوالد والتناسل لتنتفعوا ولتسعدوا بها. قوله تعالى: يدرأكم فيه، أي يكثركم وينميكم وينشركم ويخلقكم في هذا الخلق باستمرار بسبب هذا التزاوج الذي يحصل بين ذكوركم وإناثكم. قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي وبالتالي فهو ليس يماثله تعالى شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن له كل صفات الكمال الحسنى وأفعاله أوجد بها هذه المخلوقات المعجزات المبهرات بلا أي شريك. قوله تعالى: وهو السميع البصير، أي ومن صفاته كمال السمع والبصر، وليس سمعه وبصره محدودا كما خلق خلقه، بل هو سبحانه السميع أي الذي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، والبصير أي الذي يرى بكامل الرؤية كل شيء، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير